فلما قضى زيد مكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على أزواج أدعيائهم إذا قضوا كان أمر الله مفعولا ما كان على النبي فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشى الله وكفى بالله حسيبا ما كان من أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بقيلا يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا نبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوفى بالله وكيلا